اعلم رحمك الله أن المرأة مهما كان مواظبا على أداء الصلوات الخمس والصيام ونحو ذلك من الفرائض، إذا كان عاقا لوالديه يؤذيهما أذى شديدا بالقول أو الفعل، فإنه لا يكون عند الله من المتقين الصالحين. فاحرص على بر الوالدين وإياك والعقوق، فإنك إما أن تموت قبلهما أو يموتا قبلك. فلا تفوت هذا الفضل العظيم، بر الوالدين.